كثير الكلام غلب وفعل ما فيه رجل كثير الكلام غلب وفعل ما فيه زي الليالي الظلام عتلت والجمرة مفيش ده الحر تعبان ده المرض وطب مفيش الحر تعبان ده المرض وطب مفيش رمار المغبر على بيت الخسف فتلة أشد من الجسل أشد من الجسل غير سب العرض والفتنة أهل سلفنا غير الفتنة وجيه وما فيه Yeah. تجمع من له منازل لحدهم دخل البيت واصل دخل منازل مدادم على العلاب أمانتها الأوكلات علام ذنب الوادد مرحب يا وطن يا هلال لما تين أسرقت سلام لك الوياه ما علم عبوكيه بعد ما عرف معنى علام ثبت معروف قال له اقول لك ارجيك قال له نعم علام قال له انا عاشق من ساعة ما ابتديت وانا هيك وعلى الغرب هتجيك اهدني يا علام قال له اهدني يا ابو زيد بأهد الله عايز ما تقبلت من بلدنا ومشيت تقولي بخاطر ما تنسانيش اوعى تمشي من النهارده اعيش العمر كله زعلان ولما توصل الشرق وترجع الغرب تاني لانه العلام دار بالملاعم لانه هيوصلوا تاني العرب دول العرب كلها بالشل هتوصل صبر طبيب وتجيب لي معاك هديه قال له على عين وراسي يا علام دارت الايام والزمان واختلفوا الزغابة مع بعض على شغل فراتي تونس الزناتي امر علام لان الضيف اللي عندك ده الشاعر بتاعك بزيادة شعر ومدح هنوقفوه نخليه شغفر على بلدني فترة كده كان شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا اكثر ولا خمس وبعد كده يعاود ايه لزنقه تاني بس الحل اليمين اللي احنا ايه مختلفين مع بعض كل حاجة ولها سبب علام قال امين عين بجيش الغفران واسمه الحد مسعود اتقال في العلم اسمه الحد مسعود ابو زيد السلح بالسلاح بتاعه اللي ما تكون يحرس المدينة وكرباج والله ابو زيد من المغربية وقفل البلد يمين وشمال زي السعران تقول سبع كاسر من المغرب لحد يطلع ولا يخش محلات قتله بدالي قتله ما مخليش ولا حاجة يقاطع على جماعة قاعدين بالكرباج شك كل واحد روح منزل بيجي مثل ابو زيد يقول معنى المثل اللي معاه عيل صغير تقول له اسكت وما يخش ولا اجيب لك الحاج مسعود من بره يسكت العين فلما ما طلع في اللفظه دي على الحاج مسعود خد بالكم من الحكايه والروايه يا السلام سبعتين وخالي لفت العمامة ويحكم شمال وامن بحكم دار البلد ويحكم عموم المدينة ابو زيد بعد 7 سنين قال يا ربي انت هتعيش النار هتقضي بعد عمرك غريب ارحب، شوف معنى العرب، شوف بلدك، شوف ولدك، شمس بنتك، كفايه الرحيل، عزم على الرحيل وسكر العلاق. قبل الرحيل بالمسافه قال له علام، قال له نعم، قال له عايزين نلعب المنجله مع بعض. المنجله دي في الايام دي في المستيزو، لكن هي الاصل انها منجله، كان خطاها غلط الاجداد. قعدوا يلعبوا مع بعض يومين ثلاثه، ابو زيد بيجي بغلب بالعين العلام. ابو زيد نوى علينا دي يرحل من المدينه، صلى عليه يسلي السلوى، يعني يسلي الكلب اللي هياكله، يقول له بخاطرك يا علام انا اكل الاكل دي، يعني سليت منك اهو، يقول له اتفضل يا ابو زيد، بخاطرك يا علام اكل المره دي، يقول له مع السلامه يا ابو زيد، بخاطرك يا علام اكل الكلب دي، مع السلامه يا ابو زيد، ثلاث مرات طبعا فات اليمين اللي بينه وبين صاحبه، اصل العهد غالي وامانه. كل الليل قاعدين موعود، ابو زيد لما صلى الفجر بطل وانا على الرداية، جبل الشمس ما تطلع الشرق، ورمرام الغبيط على الهزيل، صحى مر عيني النوم قالت العجب يا زماني، قالوا بينك يا نوم اتوحشنا الاوطان. اتوحشنا عاد السكنات، وانا عقلي من مخي سرح، انشوفوا معنى البنات، اوحشنا عاد المطار، خد زاد وزواد ما واكل جوه، وطلعوا في الفجرين قبل الشمس ما تطلع على الساعة 9:30، يتوكل على الله ومشي. علام قام في الصبح ما يلقاش ابو زيد ومرض، هذا من امر ابو زيد وامر العلام، انا وانت صلوا على النبي. برا المدينه طلع ابو زيد عدى المعديه اللي هو عداها الاول، بعد المعديه لقى واحد بيزرع الزرعات بيرمي في البذره بتاعت النجاح. ابو زيد قال له السلام عليك، بطل وغايز نجيبك، عاوز بطيخة من أديك، هات بطيخة على إيدك. الراجل مستعجل ده بيرمي في البذرة ويقول له هات بطيخة، قال له بتقول ايه يا عم؟ قال له عاوز فرخ بطيخ، قال له يا عم ده احنا جينا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنرمي البذرة ونروي المية وتخضر، المحصول طبعا ما يطلعش الا بعد شهرين او ثلاثة. ابو زيد كان كناية، كان كناية والدعاء من الله، ده البركة المصطفى خالي والقطب الرجال عمي، لأن الزرعة دي تخبز دلوقتي بطيخ. المولى قبل دعاء لأن كناية من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له انظر يا عم بالعين ولا أدني واجب إمامك، وتلافى يا شيخ فرخان ما هو البطيخة ده يا غايك. المادة مع ذر حواله ابن غلب ولا المراضي قال له يا درويش قل لي حصل ايه وري اعمال الاراضي قال له مرحب بمولانا الشيخ اما انا عمي ادعيلك ما مرحب بك عادي يا شيخ يا اهل الطريق قلبي جولي هذا ابن بطيخي كان ابو زيد منبسط هو مرعي واخذ سلام الرادل واستأذن منه وصاروا بعد الرادل بشوية ما تركوه المجال دي وبدين وقت البكر بتاعه وقت مرعى ببكرة ونزل على الارض وفحص في الارض في الرملة ثلاث حضار جرح صباعه ده بدم طفش الدم اول خوف ضرب على الاجان جاب قدح يعني زي ما نقول فيه ميه دلوقتي حلب البقر بتاعه وكب اللبن في الحوض الثاني طلع الزمزميه جاب قدح ميه وكب الميه في الحوض الثاني وتدور بالخل ومرع وراه وخط الثلاث حبان دول بالهجينه بتاعته ومرع ورا منه بالهجينه وعد المساوئ للجعدان واتكل على الله وصار انا قلت صلوا على المساوئ ابو زيد توكل لما صار ثلاث اللعبة حلوة إليني قال له سوق يا مرة واتكب وصار اد الصوت يا واجل الهجين هذا ما حصل من ابو زيد وهذا من امر العلام لما الجيش ابو زيد المرعي اخذ له معاه 2000 فارس وطلع يبحث عن ابو زيد قاطع عند المداد قال له عمي قال له مرحبا قال له معداش من هنا واحد اسمر اللون طويل وراه واحد ثاني وكل واحد معاه هجين قال له عد يا ابو قال له ماشي قال له ده عد من ساعه ما رمينا الجزره في المداد بص العلام لقى المداد الخضرا قال له الله الله الله من ساعة ما رميت البذرة قال له والله من ساعة ما رميت البذرة قال له جابة بطيخ قال له انا ما اعرفش انا رميت البذرة وما عدت اسمح له العلام هم المجات وطلع الرب بتاعه ما العلام مش فوضى الثاني ضرب الملاحم والرمل خبر الرمل بتاعه لقي ابو زيد عدى 3 أبحور صلى على طه نبي قال بديت تعلي غدور بحر دم ولبن ومي قال هذا امر عجيب ده عدى 3 بحور بحر دم بحر لبن بحر مي فين البحور دي فين القبائل وهي البلاد يا ابو العلام يا عباد الله ولا ضحك كلمه الزمن ابكى يا حكيمنا وغيرنا حزنان لما أتتنا إلا لأحنا حزنا وغيرنا فرحانا ما باش عود على البيت ابو زين ماشي ماسك مريض مطار الهلال أبو زيد نظر في ضراء قال الظهر أوجب وواجه زيد نظر في ضراء عرف الظهر حرام سلام قال يا مرعي علينا أوجب الظهر عوزين أجر فلاي ما قلبت حمام الجهر عوزين ما كان يكون زواي وزاد ينظر بالعين فوق بحر الهجين ما واعي لعد ما يشوف على ساق الهجين فوق العب قال يا مرعي اقعد ميه ننزل نشرب ونلبس افكار ونتوضى ونتغدى ونريح الجسم التعبان وبعد كده نسافر ونتوكل على الكريم الذي لنا يا ولد يا مرعي يا واد اجي حجينك ما بعد ما تنجي يا ولد نحب البخاتي والإخوة من Thank you. بك يحوش البلاوي بعينك عجوة الرعي ابلع الجديد المهاوي مهاوي عود المليح يا دنيا غالي علي اهلا اهتريا فجرة حلوة ومية ونهر جاري انت امام الليل والريح شوية عشان السفر طويل اللي قاعد قدامك وكده في الفجرية نتوكل على الله اكماش استحرقت بالليل بالليل لم ابو جاد مدار ساكت ومر عينا ينفرح صلى النبي يا مستمعين ساري زحرة عالسريح ريح مرعي تحت قدميه زحر يعني بيت بتاع قاف بتاع تعبان حي طلع الحي ده من جاز تتقوى المنظر دون لقنيه ومرعي قدام الزحر في قدم اليمين الاف يا سامري ما انظر معاني البلوي اجد المسارح في مرعي قال جرينا الحياة خالي اصحى خلني من المنام اعرف انظر طريقي بالله لك عن تعبان يا خلنا الشف مريقي يا خالق انا رجل اشفال شوف مع من اما انا اجر على الاقدام ولكن اجر جميل لان خارج نشف من اللسع ابو زيد هم حط مرعي على رجليه يعني على ورثه وعارف ابو زيد لان طبعا ما عالكل اثنين ما يحبوش بعض جم ابو زيد سنده على الرمل سند مرعي ويوم سند على الارمال ادب زاد وسط العزال جاب البرهم لكن في الحال معاه عاوز يعرف بكاله